بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الناظم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى لما عقد فصلاً سبق أن مر معنا ويتعلق بتقسيم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر، وبين رحمه الله حد كل منهما وحكمه ووضح الفرق بينهما ومثل لكل منهما بأمثلة. لما أنهى ذلك رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل، قال: في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع، وهل تجوز التمائم. فهذا الفصل خاص بأمور كثيرة تفعل، يفعلها العوام والجهال، منها ما هو شرك إما أكبر أو أصغر بحسب حال فاعله، ومنها ما هو قريب من الشرك، أي من الوسائل التي تفضي بالإنسان إلى الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وأيضا سيتحدث في هذه الأبيات عن المشروع من الرقى والممنوع، لأن الرقى كما قسمها النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألوه قائلين عندما سألوه عن الرقية فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فالرقية منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وسيبين الناظم ذلك رحمه الله تعالى. وأيضا الكلام على التمائم، وهو كل ما يعلق بطلب الشفاء أو الوقاية أو دفع الضر أو الوقاية من العين أو نحو ذلك من الأسباب التي يعلق الجهال التعاليق لأجلها. قال: وهل تجوز التمائم؟ التمائم هي نوع خاص من التعاليق، وطرح المصنف رحمه الله لحكمها بهذه الصيغة، صيغة السؤال هل تجوز التمائم، لأن التميمة لا تخلو إما أن تكون من القرآن أو من غيره، فإذا كانت من غير القرآن فهي من التعاليق الباطلة مثل الودعة والناب وغيره مما سيأتي عند الناظم رحمه الله تعالى. وأما إذا كانت من القرآن الكريم فلأهل العلم في حكمها خلاف معروف، والصحيح أنها لا تجوز لأسباب عديدة ذكرها أهل العلم، منها لئلا يمتهن كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها عموم الأدلة التي جاءت بالمنع من التعليق، والتمائم، ومنها أيضا سد الذريعة وحماية حمى التوحيد. ثم رحمه الله أخذ يسوق أبياتا من النظم يوضح فيها هذا المعنى أو هذه الأمور التي تفعل. قال: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كان لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه أو لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. فهنا ذكر أمثلة فقط، ليس المقصود بها الحصر، لأن هذا الباب الذي يفعله العوام لا حصر له، وما يعلق أو يوضع في البيت أو في الدابة أو في المركوب أو على الصغار والأولاد ونحو ذلك عند العوام والجهال أمر لا حد له. وهذه أمثلة مما يعلقه الناس في قديم الزمان وحديثه. قال: ومن يثق بودعة. قال في تعريفها: هو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، كانوا يعلقونه من أجل الحماية من العين والوقاية من الإصابة بها. فالودعة سيجلب من البحر، وهو معروف يسمى أيضا الصدف، ويكون على جوانب البحر أبيض صغير، يكون في داخله حيوان بحري ثم لما يبقى خارج البحر أو على ساحله ويجف عن الماء يموت هذا الحيوان ويبقى هذا الذي يسمى الصدف. فبعض العوام يجمعونه ويعلقونه على صبيانهم وعلى دوابهم لأجل الوقاية من العين، السلامة من الإصابة بها. أو ناب، الناب معروف ويكون في السباع، وخاصة يعتقد العوام والجهال في الذئب على وجه الخصوص وفي نابه على وجه الخصوص وكذلك غيره من السباع، ويعتقدون أنها تطرد الشياطين وتقي من العين ومن الإصابة بها. قال: أو ناب أو حلقة، أي حلقة من حديد أو نحاس أو نحوه توضع على العضد أو في الساق، إما لتخفيف الآلام كما كانوا يعتقدون، أو أيضا الوقاية من الأسقام والأمراض. فهذا كله من الأمور التي يفعلها أهل الجاهلية. ويدخل في قوله أو حلقة المعدن النحاسي الذي يصرفه الآن بعض الأطباء لمعالجة بعض الآلام، خاصة آلام الروماتيزم ونحوه، فيصرف له حلقة من نوع من المعادن، يزعمون أنها تخفف الألم، وهذه لا تختلف أبدا عن حال ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل قال وجد في عضده خيطا، قال: من ماذا؟ قال: من الواهنة، وهي ألم يصيب العضد. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهذه التعريف أيا كانت حتى ولو أعطيت أسماء أو بوصفات طبية، فالحكم هو الحكم. وقد سئل عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، فأفتوا أنها الباب واحد، وهي من التعاليق التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والمنع من فعلها. حتى ولو قيل إن هذه الأمور أخضعت للتجارب، أيضا أولئك الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أننا نستفيد، أننا نستفيد منها. ربما قالوا جربنا أو جرب فلان أو غير أو غيره، فيبقى حكمها المنع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التعاليم التي تربط قلوب متعلقيها بها واعتقادهم بها وجعلها سببا أو اعتقادها سببا للشفاء، وربما انتقل الأمر إلى الاعتقاد فيها هي مباشرة. قال: أو حلقة أو أعين الذئاب، أو أعين الذئاب. والعوام يعتقدون في الذئاب وفي عين الذئب أنها تطرد الشياطين وتقي منها، ولهذا يتخذون التعاليم من أعين الذئاب. والآن من أيضا أعمال جهال الناس يضعون العين مرسومة على صفحة يد، يضعون العين مرسومة على صفحة يد، أو يضعون العين مرسومة على العقد الذي تلبسه النساء، أو أيضا في الخاتم الذي يوضع في اليد، فتوضع فيه عين ترسم رسما أو تنحت نحتا على ما يعلق في العنق أو يوضع في خاتم اليد، ويعتقدون أنها تقي من العين، أنها تقي من العين. وربما علقها بعضهم أو وضعها بعضهم في سيارته، صفحة يد فيها عين، ويجعلها في مقدمة السيارة ويجعلها في مؤخرة السيارة. وأيضا تفنن بعضهم في صنعها، صنع تلك اليد، فأصبح لها قاعدة تلصق في المقدمة أو مؤخرة السيارة، وتكون متحركة، تصبح العين في صفحة يد متحركة بهذه الصفة. وربما الحركة هذه تعني عندهم شيء، يعني كأنها تؤشر، العين التي في صفحة اليد تؤشر لكل ناظر إياك أن تصيب أو إياك أن يصلني منك أذى، فهي تكون في المقدمة أو في المؤخرة للوقاية من العين. كل هذا من عقائد أهل الجاهلية، كل ذلك من عقائد أهل الجاهلية. وأيضا من الأشياء الموجودة وهي كثيرة الآن في بعض المناطق، يضعون على جوانب السيارات على وجه الخصوص حبال أو خيوط أو أقمشة لونها أسود، لونها أسود، يضعونها على جوانب السيارة، أو يضعون حذاء قديما، حذاء قديما يضعه في مقدمتها أو مؤخرتها، أو بعض التعاليق الأخرى يضعها للوقاية من العين. كل ذلك من أعمال الجاهلية. ولذا قلت أن الشيخ فقط يمثل، وإلا هذه الأمور ليس لها حصر. قال: أو خيط، سواء كان من الصوف أو الحرير أو الكتان أو أيا كان، سواء وضع في اليد أو في العنق، سواء علق فيه صدف أو غيره أو وضع وحده، فهذا كله أيضا من أعمال الجاهلية ومن أعمال الجهال. قال أو عضو من النسور، أو عضو من النسور. النسر طائر معروف، فأيضا مما يتخذه الجهال من التعاليب أعضاء أو أجزاء معينة من النسور يعتقدون فيها النفع أو الدفع. قال أو وتر. والوتر معروف، ويستفيدون منه في النبل، يستفيدون منه في النبل، ويستفيدون منه في آلات اللهو، وذلك كله في جدته، حال جدة الوتر يستخدمونه في النبل للضرب بالنبل، وأيضا يستخدمونه في آلات اللهو للضرب عليه لتخرج الأصوات، هذا في جدته. ثم إذا بلي وتقادم استخدموه لهذا الغرض للوقاية من العين، يعلقونه على أنفسهم أو على أطفالهم. وهذا الاستعمال وهذا التعليق إنما يكون في ليس في جدة هذا الوتر، وإنما عندما يبلى. فإذا الوتر عند أهل الجاهلية في جدته آلة لهو، عندما يكون جديدا يكون آلة لهو، وعندما يكون قديما يكون واقيا من العين، يكون واقيا من العين. وعندما تتأمل هذا العمل ترى فيه غاية السفه، شيء في أول أمره وجدته كنت تستعمله للهوك ولعبك، ثم في عندما بلي وتقادم أصبحت تستعمله واقيا لك من العين، فهذا ما يبين لك سفه هؤلاء الجاهليين. قال أو تربة القبور، وهذا أيضا من أعمال الجاهلية وعقائدهم الباطلة. ولهذا إذا مروا بعض القبور المعظمة عندهم اصطحبوا منها بعض التربة، اصطحبوا بعض التربة، وربما وضعوا هذه التربة في التعليق في داخل التميمة، يضع في داخل التميمة التي يعلقها شيء من هذه التربة، أو يضع منها شيئا عند وسادته في منامه أو في جانب من بيته، ويزعم أنها تنفع أو تدفع. يقول الشيخ لأي أمر كائن تعلق، يعني تعلق هذه الأشياء، سواء تعلقها لمرض أو تعلقها لدفع عين أو تعلقها لجلب نفع ومصلحة أو تعلقها لتجارة وربح فيها أو تعلقها لطلب سعادة أو تعلقها طلب حفظ لولد أو تعلقها من أجل قوة الصلة الزوجية أو غير ذلك، لأي أمر كائن تعلقه. وهذا يفيد أن هؤلاء يتعلقون هذه الأشياء لأغراض كثيرة، يتعلقون هذه الأشياء لأغراض كثيرة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: باب من الشرك ماذا؟ لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، لدفع البلاء أو رفعه، فهذا تمثيل فقط، فهم يعلقونها إما للدفع أو للرفع، تدفع بلاء نزل أو تدفع بلاء لم ينزل أو ترفع بلاء نزل، فيتستخدم عندهم لأغراض كثيرة جدا. قال: لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، أي أن من تعلق شيء من هذه المذكورات أو غيرها فإن حكمه أن الله تبارك وتعالى يكله إلى هذا الشيء. ومن وكل إلى خيط أو ناب أو وتر أو نحو هذه الأشياء فإنما يكون وكل إلى ما فيه الخسران والحرمان في الدنيا والآخرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث أورد جملة منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في الباب الذي أشرت إليه، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وأيضا حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. أو قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم هذه الأشياء والتعاليق مثل الخيط ونحوه، إذا كان من تعلقها معتقدا فيها أنها بذاتها نافعة دافعة فهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام. وإذا كان يرى أن ويعتقد أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أسباب للشفاء من المرض، إذا كان يعتقدها سببا ويعلق الخيط في يده معتقدا أنه سبب من أسباب الشفاء، فهذا من الشرك الأصغر ووسيلة مفضية بصاحبها إلى الشرك الأكبر. وكم من إنسان تعلق هذه الأشياء على أنها سبب للشفاء ثم تحول فيه هذا الأمر إلى عقيدة أي إلى اعتقاد في هذا الذي تعلقه، ولهذا لا يتمكن أو لا يستطيع أن ينزعه لأنه اعتقد فيه أنه نافع أو دافع. نعم. قال رحمه الله: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. قال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. الرقية معروفة وهي القراءة والنفث، أن يقرأ الإنسان وينفث سواء على نفسه أو على مريضه، ينفث نفثا ببريق يسير جدا ويقرأ. فيقول الشيخ في حكم الرقية قال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين. الحمى لدغة ذوات السموم مثل العقارب والحيات ونحوها، لدغتها يقال لها حمى. وغير الحمى، الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة والسخونة التي تكون في الجسم. أما الحمى فهي لدغة ذوات السموم من عقرب أو نحوه. ثم الرقى من حمة أو عين، لا كما جاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. والعين معروفة، فالرقية مفيدة فائدة عظيمة جدا في الحمى التي لدغت ذوات السموم. وفي الباب قصة أبي سعيد الخدري في قصته عندما مروا بحي مع بعض من كان معه من الصحابة، عندما مروا بحي من أحياء العرب فلم يقروهم لم يضيفوهم، ثم مضوا فلدغ سيدهم، سيد هؤلاء لدغته عقرب، فطلبوا له شفاء أو دواء أو راقيا، فسألوا هؤلاء قالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فانطلق رضي الله عنه أخذ يقرأ وينفث، يقرأ عليه بفاتحة الكتاب وينفث حتى قام كأنما نشط من عقال، والحديث في صحيح البخاري. فينافع جدا في ذوات السموم، لدغة ذوات السموم، ونافع أيضا في الإصابة من العين. وقوله في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع وأجدى، لا أن غير هذين الأمرين لا يرقى فيه، وإنما يرقى في عموم الأمراض، في عموم الأمراض والأسقام، فالرقية فيها نافعة ومفيدة، لكنها في هذين الأمرين الشأن فيها أعظم، الشأن فيهما يعني أعظم. قال ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين، فإن تكن من خالص الوحيين، الوحيين الكتاب والسنة، أي إن كانت من القرآن ومن الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذاك من هدي النبي وشرعته، أي هذا أمر مشروع وهو من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وذاك لا اختلاف في سنيته، يعني ليس بين أهل العلم خلاف في أنه مسنون وأنه مشروع وأنه جائز، وثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث متكاثرة. نعم. قال الناظم رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، أو بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. ثم قال رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعنى، أما الرقى المجهولة المعنى فذاك وسواس من الشيطان، أي الرقية إذا كانت ليست بالقرآن أو الدعوات المأثورة، وكان أمر الراقي فيها يرقي بطلاسم أو كلمات غير مفهومة، أو يتمتم بألفاظ لا يفهم لها معنى، فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك، جاء الحديث أن مثل هذا العمل شرك بالله، ويشير هنا إلى الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألوه عن الرقية قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. ففيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية، أي لم ترى ولا شك ولا ريب فيه، فاحذرنه، أي ابتعد عنه وكن منه على حذر، إذا كانت الرقية بطلاسم أو بتمتمة أو بأمور لا تفهم فهذه باطلة ومحرمة، وهي من الشرك الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه. قال: إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر. إذ كل من يقوله لا يدري، إذا كانت الأمور تمتمة وطلاسم وكلام لا يفهم معناه ويحفظه الجهال يتناقلونه واحدا من الآخر، وهذا معروف في انتشاره عند الجهال يقول هذه نافعة، يقول بعضهم لبعض هذه نافعة ومفيدة ويتناقلونها يحفظونها ويستعملونها. وإذا قلت للواحد منهم اشرح لي معنى هذه الكلمة، بين لي ما المراد هنا، وضح لي ما المقصود هنا، لا يدري، وإنما حفظها واستقر عنده أنها نافعة. وقد يكون في هذا الذي حفظه واعتقد أنه نافع قد يكون فيه شرك وكفر بالله وكلمات كفرية واستغاثة بالشياطين وتعلق بالضلال والباطل. ولهذا يقول إذ كل من يقوله لا يدري، يعني الطلاسم والكلام الغير مفهوم المعنى، من يقوله لا يدري، من يقوله لا يدري، قد يكون فيه كفر بالله سبحانه وتعالى. وسواء كانت هذه الطلاسم أو الكلمات غير المفهومة أو التي تحمل معاني باطلة، سواء كانت للرقية أو للذكر، الباب واحد. وترى في أيدي بعض العوام والجهال والطرقية، أصحاب الطرق الباطلة، ترى في أيديهم أذكار يواظبون عليها في الصباح والمساء للحفظ وللوقاية وللسلامة، وفيها ألفاظ شركية بينة. أذكر مرة رأيت بيد رجل كتابا يقرأه ذكر، وفيه من الأشياء التي يذكر بها أو جعلها من جملة ذكره لله سبحانه وتعالى، يقول انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحار الوحدة. انشلني من أوحال التوحيد، سمى التوحيد وحلا وطلب من الله أن ينشله منه، أي أن يخرجه منه وأن يغرقه في بحار الوحدة. والوحدة عقيدة باطنة من من من من العقائد الناقلة من ملة الإسلام، فيطلب من الله أن ينشله من أوحال التوحيد وأن يغرقه في بحار الوحدة. أي أن خلاصة الطلب أن يخرجه من التوحيد ومن الدين الخالص وأن يدخله في الكفر البين والضلال الصراح. ويرددها كل يوم، يرددها كل يوم. ولما تناقشت معه فيها إذا به ما يستوعب، وإنما حفظها وقيل له هذا ذكر جيد ونافع ويفيد في الصباح وفي المساء تحافظ عليه، فتجده ينشأ من صغره محافظ عليه أشد من حفاظه على القرآن، أشد من حفاظه على القرآن الكريم. وأيضا باب الرقى نفس الأمر. ولهذا كلمة الشيخ هذه عظيمة جدا، يقول إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، يعني لعل هذا الذي حفظه هذه السنين المتطاولة ويردده المرات الكثيرة لعله محض الكفر، يعني الكفر الخالص البواح، وهو لا يدري، وإنما يحفظ شيئا حفظه وواظب عليه وهو لا يدري عن ما ينطوي عليه من الكفر والضلال والباطل. وأيضا يكون في بعض هذه الطلاسم والألفاظ والتمتمات يكون فيها أسماء شياطين، يكون فيها أسماء شياطين، ويتعلق بها هؤلاء اعتقادا وطلبا ورجاء. فهذه كلمة عظيمة جدا، يقول إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، لعله يكون محض الكفر. وأنا جربت مع بعضهم، أنا جربت مع بعضهم، يعني من يأتي يسأل، يعني بعضهم عندما يسمع حديثا نافعا في الذكر أو في الدعاء الصحيح ويبين له معانيه ودلالاته ويرتاح قلبه لذلك راحة تامة، يأتي بعضهم يعرض ما عنده، وهذا يمر علينا، يأتي بعضهم يمر يعرض ما عنده، يقول أنا منذ كنت صغير وأنا أقرأ هذا، تنصحني واظب عليه أو لا، يحفظه. وبعضهم يأتي به مكتوبا، ومر عليه حالات عديدة مثل هذا. فجربت هذا الذي يقوله الشيخ، أقف عند بعض الكلمات أقول له بيّن لي إيش المراد بهذا، أنت الآن كم لك تحفظه، 30 سنة 40 كل يوم تقرأ، ما معنى هذه الكلمة؟ وإذا به ما يستوعب معناها، ثم يفاجأ إذا بينت له ما فيها من شرك أو بدعة أو احتمالات باطلة، ولا يستطيع مع أنه صاحبها المواظب عليها 30 و40 سنة ما يستطيع أن يدافع عنها بعلم، ما يستطيع أن يدافع عنها بعلم، وإنما حفظ متنا أو كلاما لا يدري ما هو ولا ما حقيقته، واظب عليه السنوات الطويلة. فأنا لاحظت أن بعضهم إذا أكرمها الله سبحانه وتعالى وفهم الذكر المشروع واطمأن إليه وارتاح له، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يتخلى عن هذا الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. ولهذا من المهمات العظيمة على طلبة العلم العناية بالذكر والأذكار المشروعة وفهمها وفهم معانيها ونشرها في العوام وتلقينها للجهال وتوضيح معانيها ودلالاتها حتى ينتشر فيهم نور الحق وضياؤه، فتتبدل ظلمات الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحق له قوة لما تبين لهم الذكر المشروع وتشرحه لهم وتوضح لهم معاني، الشياطين تذهب التي تتسلط عليهم تذهب، وترتاح القلوب وتطمئن النفوس ويقبل على الحق والخير. وحينئذ تبين لهم ما في الأذكار التي يتعلقون بها من باطل أو ضلال. نعم. قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس، إما يكون من لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس. واليهود أكثر الناس استعمالا للسحر، والسحر فاش فيهم أكثر من غيرهم ومنتشر فيهم أكثر من غيرهم، وهو في اليهود قديم، ويتفننون في صنع السحر وأعمال السحر، يتفننون في ذلك. قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس، أي مأخوذ من السحر الذي أو مقتبس من السحر الذي عند اليهود. أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، يعني اقتبسوه من سحر اليهود ولبسوا على العوام فيه، وأوهموهم أنه من الأمور النافعة المفيدة، وربما قالوا لهم أنه لا يتنافى مع ما جاء في الشريعة. ثم ماذا قال في بيت ساقط عندي؟ فحذرا ثم حذاري منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. لما ذكر يعني هذه الرقى الباطلة حذر منها هذا التحذير بهذا البيت، وأيضا نبه على أمر مهم، وهو أن بعض الناس ربما يسمع الحق بدليله لكنه ينأى عنه، فيقول لا تسمع الحق وتنأى عنه. فبعض الناس والعياذ بالله يسمع الحق ولكنه ينأى، أي يبتعد عنه، مع أن المطلوب أن ينأى الإنسان عن الباطل وأن يحذر من الباطل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى عنه، يعني يبتعد عنه وعن مكانه. فالمطلوب الابتعاد عن الباطل والحذر من الباطل، لكن بعض العوام والجهال قد يسمع الحق وينأى عنه. لماذا ينأى عنه؟ هذا السؤال، لماذا يسمع الحق وينأى عنه؟ هذا محل تأمل لك، وهو يفيدك جدا في باب ماذا؟ باب المعالجة. لماذا الجاهل يسمع الحق وينعنه؟ هناك أمور في الجهال تثور عند سماعهم الحق، هناك أمور تثور في الجهال عند سماعهم الحق لأجلها ينأون عن الحق، لأجلها ينأون عن الحق. مثلا يزاحمه في نفسه عندما يسمع الحق كيف أتخلى عن دين الآباء والأجداد، كيف أتخلى عن دين الآباء والأجداد. أو أيضا الاستنكاف من الرجوع، الاستنكاف من الرجوع عن الخطأ أو الإقرار بالخطأ، فتصيبه عزة بالإثم والعياذ بالله. أو أيضا خوف ذهاب رئاسة أو مال، وهذا حقيقة، خوف ذهاب رئاسة أو مال أو جاه. وبعضهم لا يتخلى عن هذه الأباطيل مع اعتقاده بطلانها، مع اعتقاده بطلانها. حتى أذكر أحد الدعاة يقول: كنا مرة في طائرة وكان إلى جنبي رجل من كبار هؤلاء، من كبار هؤلاء كان إلى جنبي في الطائرة، يقول: فحاولت أنني أخذه بالحديث شيئا فشيئا، ثم لما قربنا أن نصل قلت: أنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك، وإذا افترقنا لن نلتقي، ما نتقابل، أنت لا تعرف من أنا ولا أنا لا أعرف من أنت، وكل منا له جهة. أنا أريد أن أسألك سؤال وأجبني جوابا صادقا، هذه الأشياء التي تمارسها هل فعلا تعتقد أنها الحق وأنها دين الله الذي رضيه عن عباده وطلبه منهم وأمر به؟ هل تعتقد فعلا كذلك أو أنها بخلاف ذلك؟ قال: لا، ليست الحق، لا أعتقد أنها الحق. يقول: فقلت يعني طالما أنك لا تعتقد فلماذا؟ قال: إن تخليت عنها ذهب هذا يعني هذا التقديم والجاه والمكانة وتقبيل اليدين والرجلين والأعطيات والأموال وغير، كل هذه تذهب، كلها تذهب. فيعرف أنه على باطل لكنه لا يريد أن يخسر الدنيا وتقبيل اليد وتقبيل القدم وتقبيل، لا يريد أن يخسر هذه. وإذا قال أن الذي أقوله لكم كله باطل وهذه عقائد باطلة ولا تصدقوا شيء من ذلك، كلهم ينفضون عنه، ما يأتي ولا واحد يقبل يده ولا يعطونه من أعطياتهم ولا يعظمونه، يفقد هذه الأشياء ونفسه ألفتها واعتادت عليها والعياذ بالله، فيرضى لنفسه هذا التعظيم الباطل وأن يلقى الله سبحانه وتعالى به، فيخسر والعياذ بالله الدنيا والآخرة. فإذا بعض الناس يسمع الحق وينأى عنه، ينأى عنه. وأيضا من أسباب النأي عن الحق الشحن الذي في نفوس هؤلاء ضد الحق، الشحن العجيب الذي في نفوس هؤلاء ضد الحق، يشحنون ضد الحق وضد أهله وينفرون منهم بألقاب أو بنبز أو غير ذلك، فينفرون من أهل الحق تنفيرا، فيسمع الحق وينهى وينأى عنه بسبب تلك أو بسبب ذلك الشحن النفسي الذي شحن به من أهل الحق، التحذير الذي حذره منهم. ولهذا يسمع الآيات والأحاديث ويستوحش منها، ما يقبلها. وأظن قلت لكم مرة قصة أحد الطلاب، كان حضر درسا ويعني قرأت، ذكرت لهم آيات وأحاديث كثيرة في الموضوع الذي كنت أتحدث عنه، فخرج معي وقال لي: أنا أريد أن أصالحك بشيء. هو طالب قبل، كان الكلام هذا له يمكن 18 سنة، قبل في الجامعة في السنة الأولى درسته، ولما خرجت من الفصل خرج معي وفي الممر ووقف، قال أنا أريد أخبرك بشيء يتعلق بي. قال أنا لما قبلت في الجامعة اجتمع بي المشايخ في البلد وقالوا لي أن قبولك في الجامعة جيد، لكن تحتاج إلى أمور تنتبه لها. ثم بينوا له، قالوا له أنك تذهب إلى هؤلاء الوهابية، وأخذوا يذكرون أشياء عنهم وكذا. قالوا فأنت تأخذ منهم شيئين، خذ منهم شيئين فقط، خذ منهم الشهادة وخذ منهم الفلوس، هذه لا بأس، الشهادة والفلوس هذه خذها لا بأس، أما عقيدة ودين وكذا كل لا لا انتبه، ولا تأخذ شيء منه أبدا، لكن جيد اذهب للمدينة والمدينة المباركة وطيبة وتعيش هناك، وخذ شهادة وخذ فلوس هذا ما فيه، ولكن العقيدة والعبادة والأمور هذه كلها فيأتي يعني منغلق. يقول قالوا لي، هنا موضع الشاهد، يقول قالوا لي انتبه، هؤلاء يعني لهم علامة نبينها لك حتى ما يخدعوك، لهم علامة نبينها لك الآن حتى ما يخدعوك، حتى تنتبه وأنت عنده. قالوا كل شيء يقولونه قال الله قال الرسول، انتبه، أي شيء يكلمك يأتي لك بآية أو بحديث، فانتبه أن يفتنوك عن دينك، كل شيء يأتون لك به مع آية أو حديث. فيأتي إذا كان أخذت هذه الوصية من قلبه مأخذا كبيرا، يأتي وتقرأ عليه الآيات والحديث، حديثا آية تلو آية وحديثا تلو حديث، وهو في قرارة نفسه يقول صدق مشايخنا جزاهم الله خيرا، ويعرض عنك ولا يسمع لك ولا يصغي إليك، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما يسمع لك ولا يقبل، ويمضي ربما حتى ينتهي وهو ما بسبب التحصين الذي أخذه في بلده. فالنأي عن الباطل، ما يجوز للإنسان أن ينعى، ولهذا الشيخ نصح رحمه الله قال لا لا لا, لا تسمع الحق وتنأى عنه، الحجة تقوم عليك إذا سمعت الحق وعرضت أو نأيت عنه. نعم. قال رحمه الله: وفي التمائم المعلقات إن تكوا آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها وبعض كف. كمل. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام. أعد أربع أبيات. قال رحمه الله: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام. هنا الشيخ يجيب على السؤال الذي في العنوان السابق، وهل تجوز التمائم؟ السؤال السابق قال هل تجوز التمائم، هنا يأتي الجواب على ذلك السؤال. ونلاحظ أن التمائم الشيخ رحمه الله فصلها عن الأشياء الأخرى التي يتعلقها الجهال، مثل الخيط والناب والودع وأعين الذئاب وإلى آخره، فصل التمائم جعلها على حدة الكلام عليها. لماذا؟ لأن التمائم كما أشرت لا تخلو من حالتين، إما أن تكون تميمة من تلك الأشياء السابقة فهذه حكمها حكم ما سبق، أو تكون من القرآن، أو تكون من القرآن، فلهذا فصلها هنا التي من القرآن. قال: وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات، إذا كانت آيات من القرآن، إذا كانت هذه التمائم المعلقات آيات من القرآن الكريم، فالاختلاف واقع بين السلف، يعني السلف اختلفوا فيها على قولين، فبعضهم أجازها، هذا قول، والبعض كف أي منع ذلك. فالسلف في التميمة إن كانت من القرآن على قولين، قول بالجواز أنها جائزة، حكمها حكم الرقية سواء، الرقية التي من القرآن، فالتميمة التي من القرآن حكمها حكم الرقية. والبعض كف أي بعض السلف كف أي قال بالمنع، بالمنع من التميمة وإن كانت من القرآن. وهو الصحيح، الصحيح أن التميمة حتى وإن كانت من القرآن لا يجوز تعليقها لأسباب ذكرها أهل العلم. السبب الأول عموم الأدلة، عموم الأدلة بالمنع من التمائم بدون تفصيل، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالأدلة جاءت بالمنع من التمائم عموما، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، والأحاديث النهي عن التعليق تعليق التمائم كثيرة وليس فيها تفصيل، بينما الرقية جاء فيها تفصيل، اعرضوا علي رقاكم. أما التمائم فجاء المنع منها بدون تفصيل. هذا السبب الأول. السبب الثاني سدا للذريعة، سدا للذريعة وحماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابة. وهذه التعليقة إذا كانت من القرآن ستكون ذريعة لتعليق ما ليس من القرآن، أو لتعليق قرآن ممزوج بالباطل، وهذا حصل ورأينا بعضه، يأتي مثلا بآية الكرسي ويضع بينها رموز أو طلاسم، وأيضا يضع بعضهم بينها أسماء شياطين، فيمزج القرآن بالشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى، أو بالرموز، الرموز السحر والشعوذة، يجعلها مع القرآن. ولهذا تجد التميمة في بعض من يعلقون تميم القرآن ليس قرآنا خالصا، ورأينا من ذلك الشيء الكثير، ليس قرآنا خالصا، قرآن معه أشياء. فإذا هذا ذريعة، حتى وإن كانت من القرآن ذريعة، والعامي يقول هذه آية الكرسي لكنه مزج معها شيئا ليس من القرآن، بل من الضلال ومن الباطل. بل ثبت أن بعض السحرة يكتب آيات من القرآن ويضع عليها أشياء والعياذ بالله من القدر، أو يتقرب إلى الشياطين بامتهان القرآن، يتقرب إلى الشياطين بامتهان القرآن ليتم السحر وليتم تعاونهم معه في السحر. فإذا الأمر الثاني سد الذريعة، والأمر الثالث لئلا يمتهن القرآن، الأمر الثالث لئلا يمتهن القرآن، لئلا يعرض للامتهان عندما يعلق على صبي أو على غيره، يدخل فيه الخلاء ويدخل فيه. فهذا السبب الثالث للمنع. والأمر الرابع أن الشريعة جاءت بالرقية في هذا الباب، لم تأتي بالتمائم، جاءت بالرقى ولم تأتي بالتمائم. فالصواب المنع، صواب المنع من تعليق التمائم حتى وإن كانت من القرآن الكريم. قال وإن تكن مما سوى الوحيين، وإن تكن مما سوى الوحيين، طبعا الذي من الوحيين عرفنا الخلاف فيه والصواب المنع منه، لكن إلا إن تكن مما سوى الوحيين، يعني إذا تكن إن كانت التميمة مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، فهي من الشرك بغير مين أي بغير شك ولا ارتياب، لأنها مثل الأمور السابقة، مثل الودعة ومثل الخيط ومثل الناب إلى آخر ذلك. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام، بل إنها قسيمة الأزلام أي شبيهة ونظير ومثيلة للأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. والأزلام يقول الشيخ رحمه الله هي التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا، وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل، يعني لم يكتب فيه لا افعل ولا تفعل. فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد الاستقسام بها مرة ثانية. والله سبحانه وتعالى عوض أمة الإسلام بالاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. إذا أقدم على أمر استخار الله واستشار ذوي النصيحة، وما خاب من استشار وما ندم من ما ندم من استشار وما خاب من استخار. نعم، نقف. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير.